بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء، ووقفنا على الحديث 13. قال رحمه الله تعالى: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. جاءت به أمه وهو غلام صغير له 10 سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أنس يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعلته ألا فعلته. وكان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. يقول: فقد رأيت 2، ويقول: دفنت من صلبي غير يعني الأحفاد أكثر من 100 من الولد، وثمرته ثمرة بستانه تثمر في السنة 2. يقول: أرجو أن أنال 3، أو كما قال رضي الله عنه. توفي في 90 رضي الله عنه وأرضاه، ويروي لنا هذا الحديث العظيم. النقطة الثانية في هذا الدرس أهمية هذا الحديث. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه. ولعل هذا يا أيها الكرام هو السر في اختيار النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأحاديث الأربعة في 40. وقال الجرداني رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، قاعدة من قواعد الإسلام. النقطة الثالثة في هذا الدرس أيها الكرام: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه بالشك. وعند أحمد بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذه الرواية أيها الكرام تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته. فإن الإيمان يا عباد الله كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته، وليس لانتفاء الإيمان بالكلية فأصل الإيمان معه وإن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن فاته الخير العظيم. النقطة الرابعة في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا: في جامع العلوم والحكم قال: والمقصود يعني من الحديث أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. النقطة الخامسة في هذا الدرس، قال النووي رحمه الله تعالى عند قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم، فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخول الإسلام كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام. ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبا، والحديث محمول يا عباد الله على نفي الإيمان الكامل عمن لا يحب من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمراد بالمحبة أن يحب له الخير والمنفعة، والمراد بها المحبة الدنيوية لا البشرية، والمراد بها المحبة الدينية لا البشرية، فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير وتميز غيرها عليها، والإنسان يحب أن يخالف الطباع البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له ما يحب لنفسه. النقطة السادسة أيها الكرام، قال النووي رحمه الله تعالى: والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا، والحسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قال الغزالي رحمه الله تعالى: أولا أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه، ثانيا أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له كما إذا كان عنده مثلها أو لم يكن يحبها، وهذا أشر من الأول، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا أن لا يتمنى زوال النعمة عن الغير لكن يكره ارتفاعه عليه من الحظ والمنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة، وهذا أيضا محرم لأنه لم يرضى بقسمة الله تعالى. قال الله تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فمن لم يرضى، يا عباد الله انتبهوا، فمن لم يرضى بالقسمة فقد عارض الله تعالى في قسمته وحكمته، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس. النقطة السابعة في هذا الدرس، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة، ويدل عليه رواية النسائي في النسائي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، إنما يعسر على القلب الدغل، نعوذ بالله، عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. النقطة الثامنة في هذا الدرس: تماسك المجتمع المسلم والمحبة والود فيه. يهدف ديننا العظيم، ديننا الإسلام، أن يعيش الناس جميعا متوادين متحابين، يسعى كل فرد منهم في مصلحة الجميع وسعادة المجتمع حتى تسود العدالة وتنتشر الطمأنينة في النفوس، ويقوم التعاون والتضامن فيما بينهم، ولا يتحقق ذلك كله إلا إذا أراد كل فرد في المجتمع لغيره ما يريد لنفسه من السعادة والخير والرخاء، ولذا نجده نجده يربط صلى الله عليه وسلم ذلك بالإيمان ويجعله خصلة من خصاله، يجعله خصلة من خصاله، يعني من خصال الإيمان، من خصال الإيمان. النقطة التاسعة أيها الكرام في هذا الدرس الإيمان الكامل. إن أصل الإيمان أيها الكرام يتحقق بتصديق القلب الجازم وإذعانه لربوبية الله عز وجل والاعتقاد ببقية الأركان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، ولا يتوقف أصل الإيمان على شيء سوى ذلك. وفي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا ترسخ جذوره في النفس ولا يتمكن من القلب ولا يكمن في صدر المسلم إلا إذا أصبح إنسانا خيرا بعيدا عن الأنانية والحقد والكراهية والحسد، فلا يحب للناس إلا ما مثل ما يحب لنفسه من السلامة من الشر والأذى والتمتع برغد العيش والفوز برضوان الله سبحانه والقرب منه جل وعلا. ومما يحقق هذا الكمال في النفس أولا أن يحب لغيره من الخير المباح وفعل الطاعات ما يحب لنفسه، وأن يبغض لهم من الشر والمعصية ما يبغضه لنفسه أيضا. فقد أخرج أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ثانيا أن يجتهد في إصلاح أخيه المسلم إذا رأى منه تقصيرا في واجبه أو نقصا في دينه. ثالثا أن يبادر إلى إنصاف أخيه المسلم من نفسه ويؤدي إليه حقوقه كما يحب هو أن ينتصف لنفسه من غيره ويحصل على حقه منه. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. النقطة العاشرة في هذا الدرس سمو المسلم وإنسانيته. من كمال الإيمان يا عباد الله في المسلم ألا يقتصر في حب الخير لغيره وبغض الشر له على المسلم فحسب، بل يحب ذلك لغير المسلم ولا سيما الإيمان، فيحب للكافر أن يسلم ويؤمن ويكره فيه ويبغض له الكفر والفسوق. قال صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، رواه الترمذي. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس التنافس في الخير من كمال الإيمان. ليس من نقص الإيمان ولا من الحسد أن يطلب المسلم من الله تعالى أن يمن عليه بمثل الفضائل الأخروية التي فاقه بها غيره ويجتهد أن يلحقه فيها، بل ذلك من كمال الإيمان ومما قاله الله تعالى فيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في العمل الصالح والبذل لدين الله، فهذا أبو بكر رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه يتسابقون في النفقة. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس المجتمع الفاضل ثمرة من ثمار الإيمان. في هذا الحديث حث منه صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يحمل نفسه على الخير للناس، أن يحمل نفسه على حب الخير للناس، ليكون ذلك برهانا منه على صدق إيمانه وحسن إسلامه، وبالتالي ليتحقق المجتمع الفاضل، لأنه إذا أحب كل واحد من الناس لغيره أن يكون مثله في الخير أحسن إليهم وأمسك عن إيذائهم، وعندها يحبونه ويحسنون إليه ويمسكون عن إيذائه، وهكذا تسري المحبة بين الناس جميعا وينتشر بينهم الخير ويرتفع الظلم والشر وتنتظم شؤون الحياة طالما أصبح كل فرد يشعر بمصلحة الجميع، يسر لسرورهم ويفرح لفرحهم ويتألم لألمهم، كما قرر صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وحينئذ يحقق الله تعالى لهذا المجتمع المؤمن العزة والكرامة والسيادة في الدنيا وحسن المثوبة والجزاء في الآخرة. النقطة الثالثة عشر في هذا الدرس: المجتمع غير الإيماني مجتمع أناني بغيض، إذا ذبل الإيمان في القلوب وانتفى كماله انتفت محبة الخير للناس، انتهفت محبة الخير للناس من النفوس، وحل محلها الحسد ونية الغش، وتمكنت الأنانية في المجتمع، وأصبح الناس ذئابا بشرية، وفسدت الحياة، وساد الظلم، وتغلغل الحقد والمقت، وعمت الكراهية والبغض. وانطبق على مثل هذا المجتمع قول الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. النقطة الرابعة عشر في هذا الدرس: أقوال في فهم الحديث. قال أبو الزنادي رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الحديث التساوي وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين. ألا ترى الإنسان يحب أن ينتصف من حقه مظلمته، فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه، وإن كان عليه فيه مشقة. ويحكى أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة وأنت تود أنهم دونك. وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من حيث أنهما نفس واحدة، كما جاء في الحديث الآخر: المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نقطة الخامسة عشر في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض حديث له حول هذا الحديث: المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه، ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه، إلى أن قال: وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. النقطة السادسة عشر في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. انظروا إلى الإيمان: إن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن انفعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا. وقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة ومنزلة الشهادة صلى الله عليه وسلم. النقطة 17، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا يكره المؤمن أن أحدا يشاركه فيما هو فيه من الخير، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثه على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان. ومر معنا قول الفضيل في ذلك رحمه الله تعالى: وليس ذلك بواجب، وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله. ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما آتاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. النقطة 18 في هذا الدرس، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هو عليه، فليجتهد في إصلاحها. النقطة 19 في هذا الدرس: إذا كان المرء لا يرضى عن نفسه فهل يحب أن يكون المسلمون كحاله؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بل يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. مثلا 20 مسألة: إذا علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فهل يخبر به؟ الجواب كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن أخبر به لمصلحة دينية وكان إخباره على سبيل التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا ولم ينسب إلي منه شيء. وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أمره وأعماله: أخرج إلي ماء أو ثمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري. النقطة 21 من فوائد هذا الحديث: أولا الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ثانيا التنفير من الحسد وكل ما ينافي الإيمان. ثالثا الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا من الفوائد: رابعا أن الإيمان يتفاضل منه كامل ومنه ناقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الفائدة الخامسة الحث على محبة الخير للمؤمنين، لقوله: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة السادسة التحذير من أن يحب للمؤمنين ما لا يحب لنفسه، لأنه ينقص بذلك إيمانه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، مما يدل على أهمية محبة الإنسان لإخوانه ما يحب لنفسه. الفائدة السابعة تقوية الروابط بين المؤمنين. الفائدة الثامنة أن من اتصف به فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين في ماله أو في عرضه أو أهله، لأنه لا يحب أن يعتدي أحد لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك، فلا يمكن أن يحب اعتداءه هو على أحد في ذلك. الفائدة يمكن نقول الفائدة هي التاسعة. الفائدة الثامنة أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون يدا واحدة وقلبا واحدا، وهذا مأخوذ من كون كمال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة التاسعة استعمال ما يكون به العطف في أساليب الكلام، في قوله صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ولو شاء لقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، لكنه قال لأخيه استعطافا للإنسان أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم. ونسأل ربنا أن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، أن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.